بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، إن الناظر في حياة الناس يرى أن الأهواء قد تلاعبت بالكثير منهم إلا من رحم ربي، ولذا بدا الخلل واضحا في أرض الواقع على مستوى الأفراد والأسر والمجتمعات والأمة بأسرها. وصدق الله تبارك وتعالى حينما يقول: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. نعم، باتباع الهوى يعم الفساد ويستشري وينتشر ويكون في كل مكان، إلا من اعتصم بالله عز وجل وبكتابه وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما لا يخفى علينا جميعا، فما وقع ما وقع منذ أهبط آدم وإلى هذه اللحظات إلى قيام الساعة إلا بسبب اتباع الهوى، لأنه من الخطورة بمكان. ولذلك تعالوا نلقي بإطلالة على هذا المعنى، لننظر إلى أس الفساد والانحراف عن منهج الله عز وجل. سنرى أنه الهوى، وسنرى كيف حذر ربنا تبارك وتعالى منه وبين خطورته، وكيف كان صلى الله عليه وسلم حكيما في بيان كيفية معالجة الهوى وتطويعه ليكون تابعا للقرآن والسنة، وإلا كان الضلال والظلم والعبودية لغير الله تبارك وتعالى. أقول لكم بصراحة، ما وقع ما وقع من الشرك مثلا إلا بسبب اتباع الهوى. انظر على مدار التاريخ وتأمل في الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى، كالذين عبدوا الشجر والحجر والبقر والبشر، سترى أن السبب الأول أنهم اتبعوا أهواءهم فعبدوا غير الله تبارك وتعالى ظلما وعدوانا منهم. تأمل إليهم بسبب أهوائهم وقعوا في هذا بصور واضحة وجلية تحدث عنها القرآن وتحدثت عنها السنة وسجلها التاريخ، ولازلنا نراها إلى يومنا هذا. فمنا كمسلمين بسبب اتباع الهوى طلب المدد من غير الله، ونظر لغير الله، وطاف بغير بيت الله، وطلب الاستعانة والاستغاثة من غير الله عز وجل، إلى آخر هذه القائمة، لأنه اتبع هواه في اتباع الآباء والأجداد والطريقة التي يهواها ويظن أنها على الجادة والطريق الحق، فوقع في الشرك والعياذ بالله تعالى مع انتسابه لهذه الأمة المباركة، أمة التوحيد. ولذلك أقول: ما وقع ما وقع من الشرك إلا بسبب اتباع الهوى والعياذ بالله تعالى. كذلكم مواقع مواقع من النفاق الجلي والعياذ بالله تعالى على مر العصور والأزمان إلا بسبب اتباع الهوى. فأهل النفاق كما تعلمون يظهرون خلاف ما يبطنون. نعم يعملون بوجهين، يعملون بوجهين بطريقتين، مع هؤلاء بوجه ومع هؤلاء بوجه. إما أن يريدوا كيدا لهذا الدين، وإما أن يطلبوا مدحا أو ثناء أو شهرة أو مالا أو منصبا أو جاها، فيظهرون خلاف ما يبطنون، وهم يعلمون أن الله تبارك وتعالى يعلم ما يسرون وما يعلنون. وهذا من أخطر الصفات التي يتصف بها الإنسان والعياذ بالله تعالى. وبسبب اتباع الهوى كان الكذب، انظر، والتزين بهذه الطريقة البشعة التي لا تخفى علينا، بهذا الخلق المذموم شرعا بكل معاني الكلمة، كما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: ما كان خلقا أبغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. وكان يقول إن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله تعالى. ولذلك المؤمن لا يكذب أبدا، كما في الحديث الصحيح: يطبع المؤمن على الخلال، أي على الخصال كلها، إلا الخيانة والكذب، لا يخون ولا يكذب. ولكن بسبب اتباع الهوى يكذب ويتلون ويتزين ويتحدث بخلاف ما يعرف، ويلبس نفسه ما لا يستحق كذبا وبهتانا ليصل إلى أهدافه وإلى مصالحه وإلى إشباع هواه الذي سيطر عليه. بسبب الكذب وقع من العقوق ما لا يخفى عليكم عباد الله. رأيتم في واقعنا وعبر وسائل الإعلام صور العقوق التي وصلت لحد قتل الآباء والأمهات بسبب الهوى. الهوى سيطر على الأبناء فوقعوا في هذا الجرم الكبير الذي لا يخفى عليكم. تأملوا في الواقع سترون الصور لا تعد ولا تحصى. وفي المقابل بسبب الهوى وقع الآباء في عقوق لأبنائهم بسبب اتباع أهوائهم، فصنعوا بهم ما لا يخطر لكم ببال، من تركهم فريسة للإعلام، للواقع، للصحبة، للبيئة، بميلهم إلى أحد الزوجات مثلا وترك الأولى بأبنائها، إلى آخر هذه المعاني، بسبب الهوى وتعلقهم بأهوائهم عقوا أبنائهم. فكانت مصيبة أن ضيعوا على الأمة هذه الطاقات وتلك الإمكانيات بسبب اتباع الهوى، كما لا يخفى علينا جميعا. وقع ما وقع من نقض عقيدة الولاء والبراء، وهذا بيت القصيد. وقع ما وقع في أرض الواقع من نقض عقيدة الولاء والبراء. نرى أناس من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، يزعمون أنهم من المسلمين، قد يصلون ويصومون ويزكون ويحجون، ولكنهم يوالون أعداء الله عز وجل، يحبونهم، يرفعون مناهجهم، يدعون إليها وينافحون عنها. أنفقوا من أجل نشرها وبثها في أوساط المسلمين لا أقول الملايين بل المليارات، نافحوا عنها بقوة كأهل العلمانية والليبرالية وما شبه ذلك، اتباعا لأهوائهم، لأنهم أحبوا أولئك وصاروا في ركاب أولئك، وأصبحوا يدعون إلى ما لا يستطيع أولئك أن يدعون له في أوساطنا، يعني بمعنى أصبحوا من الملكيين أكثر من الملك، وهذا بسبب اتباع الأهواء، مع أن الشرع أمرهم أن لا يتبعوا أولئك ولا يتبعوا مناهجهم ولا يدعوا إليها، بل يقاطعوها ويجعلوا الحب والبغض الولاء والبراء العطاء والمنع على منهج الله تبارك وتعالى. فبسبب الهوى خالفوا هذا كله. والآن تطالعون عبر وسائل الإعلام المرئي والمقروء والمسموع وعبر الوسائل الأخرى المنتشرة الآن كيف أن هؤلاء يدعون لهذه المناهج بسبب أنهم يهوونها ويريدونها في بلاد المسلمين. فصنعوا ما لا يخفى علينا جميعا، بسبب اتباع الهوى وقعت الفرقة ووقع الشقاق، وقع الخلاف بين المسلمين، فكانت أحزاب وفرق وجماعات وآراء وأفكار وأطروحات، الكل يهوى نمطا معينا، طريقة معينة، خلاف طريق القرآن والسنة، فينافع عنها ويدافع عنها ويدعو إليها. ويقابل هذا أيضا بالطعن في الآخرين، بالتشكيك، بالتلويح بعدم يعني التزامهم وديانتهم وحبهم للدين إلى آخر هذه المعاني. هذا أمر متبادل ومعروف بين المتناطحين كما تطالعون. والسبب اتباع الهوى، إما حبا لشخص أو حبا لطريقة معينة أو حبا لمنهج بعينه من غير ضابط القرآن والسنة، فكان الشقاق والفرق والخلاف بسبب الأهواء. تمزقت والله حتى الأسر، البيت الواحد تجد فيه أكثر من هوى وأكثر من ميل وأكثر من حب لأمر من الأمور، فكان التناطح والتناحر والتحاسد والعداوات بين الأشقاء في البيت الواحد، كما يحدث في الرياضة وفي السياسة وفي أمور أخرى كثيرة لا تخفى علينا، اختلافات وشقاقات. لماذا؟ لأن الهوى سيطر وتمكن وتحكم، ولأن الأمر ربط بالهوى ولم يربط بشرع الله لا بكتابه ولا بسنة نبيه، فكان هذا الواقع المرير. بسبب اتباع الهوى فقدت الأمة الكثير والكثير والكثير والكثير من طاقات أبنائها. بسبب اتباع الهوى كان الإسراف والتبذير، وضاعت أموال، وضاعت أوقات، وضاعت جهود، حتى لو قلنا في اللهو المباح الأمة في أمس الحاجة إليها. فضلا عما لا يخفى عليكم جميعا أن قطاعا عريضا من أبنائنا كمسلمين بسبب اتباع الهوى وقع في الإدمان وتوابعه، فكان الإسراف والتبذير، وكان تعطيل الطاقات والقدرات، وكان ضياع الصحة مع المال كما قدمنا. وهذا لا يخفى علينا لو نظرنا إلى قطاع كبير من أبنائنا كمسلمين كيف وقعوا بسبب الهوى فريسة للإدمان، فريسة للانحلال، فريسة للانحطاط، فريسة لمنهج الشرق والغرب، لأنهم وقعوا فريسة لأهوائهم فاتبعوها كما هو معلوم لدينا، فعطلت طاقات وجهود وقدرات الأمة في أمس الحاجة إليها في طريق عودتها من جديد. بسبب اتباع الهوى وقع ما لا يحمد عقباه، كما قلنا في كل مكان على جميع المستويات في كل الطبقات، وهذا كله بسبب اتباع الهوى. ولو تتبعنا هذا ما وسع المقام، ولكن أردنا أن نشير فقط إلى أن اتباع الهوى يؤدي إلى الفساد العريض كما قلنا في السماوات وفي الأرض وفيما بينهن. نعم وقع الفساد حتى طال الجميع، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس بسبب اتباع الهوى، فكان ما لا يخفى علينا جميعا. ولذلك ينبغي أن نقف وقفة لله تبارك وتعالى، ننظر في المسألة، لأن هذا من الخطورة بمكان الناس قد لا يعني يعرفون جيدا أن اتباع الهوى من الضلال والعياذ بالله تعالى. اسمع إلى القرآن، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، ومن أضل، يعني لن تجد أضل من هذا النوع الذي صار وراء هواه من غير يعني اتباع المنهج، من غير هدى من الله تبارك وتعالى. لذلك نقول هذا من الخطورة مكان، ومن أضل ممن اتبع هواه، قل لا أتبع هواكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين. هذا رسول الله يقولها بصراحة، قل لا أتبع هواكم قد ضللت إذن. فاتباع الأهواء ضلال يا أخواني والعياذ بالله تعالى، وانحراف. لماذا؟ لأنهم الخطورة من ذكار، كما قيل لبعض أنبيائه ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيله، لأن هذا أمر معلوم لا يحتاج الكثير كلام، اتباع الهوى يؤدي إلى الضلال والعياذ بالله تعالى، ومن ضل فقد وقع في الظلم والعياذ بالله تعالى، كما قال عز وجل ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير علم. لا توجد أظلم من هذا النوع الذي صار وراء هوائه، قد يقع في الشرك، في النفاق، في الكذب، في العقوق، يقع في مولاة أعداء الله، يقع في الإسراف في التبذير، يقع في الذنوب في المعاصي، يقع فيما ذكرنا وأكثر من ذلك. ومن أظلم ممن اتبع هواه بغير علم، لأن هذا من الخطورة مكان. لذلك حذر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبين أنه لو اتبع هواهم فإن هذا سيؤدي به إلى الضلال المبين كما سمعنا. لذلك لابد أن ننظر إلى القرآن ونتعلم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم، يعني كأن القرآن يقول لنا كل من وقع في الظلم ممن سبقكم وممن يعاصركم إنما بسبب ظلمه، ف فبسبب الظلم وقعت الأهواء فسيطرت وتمكنت وتحكمت، فكان منها هذا الخطر حتى وصل الأمر إلى عبودية الهوى، أن الناس عبدوا أهواءهم. يعني إيش عبدوا أهواءهم؟ يعني جعلوا السمع والطاعة لأهوائهم، الولاء والبراء على أهوائهم، الحب والبغض على أهوائهم، العطاء والمنع على أهوائهم، التقدم والتأخر على أهوائهم. الهوى هو الذي يحرك، أي أن الهوى هو الطاقة التي تربعت في قلوبهم وسيطرت على جوارحهم وأركانهم، فلا يقولون قولا ولا يفعلون فعلا إلا إذا كان موافقا لهواهم. لذلك نقول هذا من الخطورة في مكان. ربنا تبارك وتعالى يقول: أفرأيت، أي يا محمد، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي يعبد هواه، لا يتحرك إلا بالهوى. المفروض في المؤمن أنه لا يتحرك إلا بنص شرعي من القرآن والسنة وإجماع الأمة، وإلا فلا يتحرك لا بقول ولا بفعل، لا بظاهر ولا بباطن، لأنه عبد الله تبارك وتعالى. ولكن انظر يا أصحاب الأهواء: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أي الذي يأمره وينهاه، يحلل له ويحرم، يقدم له ويؤخر، يوالي ويعادي، يحب ويبغض، هو الهوى، سيطر عليه سيطرة كاملة. ولذلك سميت عبودية الهوى من أخطر أنواع العبودية. لما تفشت في زماننا وانتشرت وقع للأمة ما وقع من الضعف ومن الخور ومن الانكسار، نعم، ومن المذلة والبعد عن سيادة البشرية، لأن الهوى ظل بها وانحرف عن طريق المستقيم فوقع ما وقع. ولذلك في هذه الإطلالة نقول من منطلق الحرص على الإصلاح والتغيير والارتقاء بأنفسنا وبأسرنا ومجتمعاتنا وأمتنا، نقول لابد أن نقف مع أهوائنا، ولابد أن نقومها، ولابد أن نضبطها بضوابط الشرع حتى لا نقع في الضلال وفي الظلم والانحراف والعياذ بالله تعالى، ونقع في عبودية غير الله عز وجل. فلذلك نقول: ما أخطر النفوس إذا مالت إلى الهوى، إذا اتحدت مع الهوى، إذا أسلمت نفسها للهوى وقادها، فبئس المصير وبئس القول والفعل آنذاك، لأن الهوى كما قلنا لا يدل على خير أبدا. ولذلك قالوا عن اتباع الهوى: هو الحرص الشديد والميل الكبير لما تحب النفس ولما تشتهي ولما تعشق دون الرجوع لشرع أو لعقل أو تقدير العواقب. يا أخواني، صاحب الهوى مغير، صاحب الهوى مغير، بمعنى أنه يسير وراء ما يحب وما يشتهي وما يعشق دون أن يسأل الشرع حلال والحرام، دون أن ينظر إلى العقل ينفع ولا لا ينفع، دون أن ينظر إلى العواقب. ولذلك تجد أصحاب الأهواء انظر إلى عواقبهم ومآلاتهم إلى أين وصلوا، أمر يدمي القلوب في الحقيقة. هم لو نظروا إلى المآلات ما فعلوا هذا بحال من الأحوال، لكن غيبوا فلم ينظروا للشرع ولا للعقل ولا إلى العواقب التي تترتب على صنيعهم من أقوال ومن أفعال. ولذلك هذا من الخطورة بمكان، لابد أن نقف مع أنفسنا وقفة لنتعلم. لأننا نقول يا أخواني بصريح العبارة: الهوى من أعظم مداخل شياطين الإنس والجن لإضلالنا عن الطريق المستقيم، لأن الشيطان وإعوانه من شياطين الإنس علموا أن الهوى مدخل خطير لإضلال الأفراد والأسر والمجتمعات والأمم والشعوب، فدخلوا من هذا المدخل بقوة لا نظير لها، وسيطروا سيطرة لا نظير لها. وإن شئت فتأمل إلى الواقع المرير على مر العصور والأزمان، ستجد أن الشيطان دخل من مدخل الهوى فأوقع الناس فيما قلنا وفيما ذكرنا من الشرك والنفاق والكذب وإلى آخره، بسبب سيطرته من منطلق الهوى. لذلك أقول: ما أحوجنا إلى وقفة جادة، تعالوا إلى المربي العظيم، كيف العلاج؟ وأنا أحيانا أستشعر أن هوايا قد يميل بي إلى قول، إلى فعل، إلى طائفة، إلى قبيلة، إلى جاهلية، إلى عصبية، إلى أمر من الأمور المخالفة للشرع، ماذا أصنع؟ كيف ألجم نفسي؟ تعال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم أصحابه الذين عاصروا أسوأ جهلية عرفها البشر، ولما أسلموا الوجه لله أيضا كانوا في معترك مع قوى الشر ومع الفتن ومع العقبات والعوارض، فكان لزاما من ضبطهم، يعني من ضبط أهوائهم حتى يسيروا في الطريق المستقيم. فكان مما أشار عليهم عليه الصلاة والسلام ومما علمه إياه أن قال كما في هذا الحديث المبارك: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أي لن تكون مؤمنا كامل الإيمان حتى يكون هواك تابعا للقرآن والسنة. هذا هو الهوى المحمود، هذا هو الهوى الذي تثاب عليه وتوجر عليه وتأخذ الحسنات عليه وتدخل به الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. أين أنت من هذا المعنى؟ هل هواك حبك عشقك ما ترغب فعلا مرتبط بالقرآن والسنة؟ إن كان موافقا لهما أمضيته، وإلا رددته لأنك تخاف أن ينزع عنك هذا اللقب وهذه الصفة. ولذلك أقول إذا أردنا أن ننضبط في أهوائنا فلنربطها بالكتاب والسنة. ما وافق الكتاب والسنة فهو المحمود، وما خالف الكتاب والسنة فهو المذموم الذي لا يقبل منا، الذي هو من الضلال والظلم والانحراف والعياذ بالله تعالى. ولذلك قال لنا عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. فمن تمسك بالكتاب والسنة أمن من الهوى، وأمن بالتالي من الضلال والانحراف. ولذلك تعالوا معي وانظروا وتأملوا في النصوص الشرعية التي ترشدنا إلى هذا الطريق المستقيم، ترشدنا إلى القرآن كعصمة لنا من الضلال تبعا لأهوائنا. يقول لنا ربنا تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، يأمن بفضل هذا في الدنيا والآخرة. ومن أعرض عن ذكري، أي عن منهجي بسبب هواه، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، سيعيش في الدنيا حتما، سيقضي المدة المحددة له، قد يكون من أغنى الناس، من أكثر المتمتعين بالدنيا في الدنيا، لكن انظر إلى العاقبة والمال. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك نفسي، ضنك اجتماعي، ضنك مادي، اضطراب وقلق، هلع وجزع وفزع، لا طمأنينة ولا سكينة ولا استقرار، معناه من أغنى الناس ومن أوسع الناس رزقا، لأنه أعرض عن ذكر الله فكان اتباع الهوى فكان الضلال والانحراف. ولذلك تكون العقوبة بالضنك في الدنيا. اسمع إلى المعنى: فإن له معيشة ضنكا، هذا في الدنيا، وسنحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. تأمل في هذا المعنى العظيم، لأن آيات القرآن ترشدك إلى كل قيم وجميل. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، في العقيدة، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاقيات، في السلوكيات، في الأحكام، في الحدود، في السياسة، في الاقتصاد، اسمع، في الاجتماع، في كل المجالات وفي كل الأوقات، وحتى تلقى الله عز وجل. القرآن يهديك إلى كل قيم وجميل. وإلا المعنى بمفهوم المخالفة، إن لم تتبع القرآن هديت إلى الضلال والعياذ بالله تعالى، وانحرفت عن الطريق المستقيم حتما، لأن الهداية الحقيقية لا طريق لها إلا باتباع هذا القرآن العظيم. انظر في حال نفسك وتأمل جيدا كيف أنك محارب ومستهدف في هذه الدنيا عن طريق الأهواء، وإن لم تنتبه انحرفت والعياذ بالله تعالى. إن أردت الثبات والاستقرار والطمأنينة والأمن والأمان ثم تريد الحسن الخاتمة، فعليك بالسمع والطاعة لهذا القرآن. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. نعم، يعني لو سمعت وأطعت القرآن لكنت ثابتا راسخا، نعم، موقنا مطمئنا ساكنا، لأنك تتحرك بالقرآن لا بهوى ولا بشهوة ولا بعادة ولا بعرف ولا بتقاليد، لأنك منضبط بهذا المنهج الرباني العظيم. ولذلك أقول لك: ما أحوجك إلى السنة أيضا بجوار هذا المعنى حتى تنضبط في هواك، لأن السنة هي الترجمة العملية للقرآن والتطبيق العملي للقرآن، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مثالا لك في كيفية اتباع القرآن والعمل بما جاء في القرآن. فلا يسعك إذا أردت أن تكون صاحبا للهوى المحمود أن تتبع هوى النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يهوى، وما الذي كان يهوى غير مرضات الله والجنة صلى الله عليه وسلم. فقد كان يهوى القرآن، ولقد كان يقدر ويعظم القرآن، ولقد كان يسمع ويطيع للقرآن، ولقد كان خلقه القرآن، ولقد كان يحكم القرآن، ولقد كان يقدم القرآن على كل شيء. فإن كنت تابعا لهواه فهذا هو هواه، هذا هو هوى النبي عليه الصلاة والسلام. فإياك أن تبتعد عن السنة، وإلا كما قلنا كان الضلال والانحراف والعياذ بالله تعالى. كل أمة يدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. لذلك عليك بسنته حتى تكون له تبع. نعم، كما ورد في ذلك الكثير والكثير من الأحاديث: من رغب عن سنتي فليس مني، من عمل بسنة غيرنا فليس منا. نعم، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لذلك تجد الأحاديث متتابعة في هذا الباب كثيرة لا تعد ولا تحصى. ولذلك عليك أن تتبعه ولو خالف ما تهوى. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكونه الخيرة من أمرهم. الخيرة هذه تكون على الهوى. الناس لماذا يختارون بين أمرين، بين ثلاث، بين أربع، بين طروحتين مثلا، بين قضيتين، بين مسألتين؟ كيف يختارون إلا عن طريق الهوى؟ فإن كان الهوى محمود اخترت ما اختاره النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان الهوى مذموم حتما ستختار الآخر، الضلال والانحراف والظلم والعياذ بالله تعالى. لذلك احرص على فهم هذه القضية فهما حقيقيا لتسلم وتنجى، وإلا فقد يرديك الهوى والعياذ بالله تعالى. كذلك قالوا: من أهم الأسباب التي تجعلك متحكما في هواك النظر في مآلات الأهواء وفي عواقب الأمور عند أصحاب الأهواء، فهذا مما يردعك إن كان عندك من العقل مسحة، لأن العاقل اللبيب يتعظ بما جرى لغيره. والسعيد كما نكرر دائما من وعظ بغيره. انظر إلى أصحاب الأهواء كيف طاشت بهم، وقع هذا في الشرك، ووقع ذاك في النفاق، ووقع ثالث في الكذب، ووقع رابع في العقوق، ووقع خامس في الذنوب، في الكبائر، في الصغائر، واستحسن آخر وابتدع في الدين، وفرق ثالث، وإلى آخر القائمة السوداء التي تعرفها مما ذكرنا طرفا منها. انظر إلى مآلات الأمور عند الآخرين وعواقب الأمور عند الآخرين، حتما ستكف وستنضبط، لأنك إن كنت عاقلا ستختار الأحسن لنفسك، وإلا فمن اختار الأسوأ لنفسه فقد انحرف بها وكان إما غير عاقل وإما سيء الاختيار لنفسه، لا يؤمن بالآخرة ولا يستعد لها، وهذا من الخطورة بمكان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون عباد الله، كذلكم من الخطورة بمكان على أهوائنا مجالسة أصحاب الأهواء، لأننا نتمنى أن نكون من أصحاب الهوى المحمود، ولذلك حذرنا من مجالسة أصحاب الهوى المذموم. ولذلك القرآن يعلمنا كيف ربي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كيف ربي، هذه التربية الفريدة المثالية حتى ارتقى بهذه الأمة إلى هذا المستوى صلوات ربي وسلامه عليه. ربنا تبارك وتعالى حذره من مجالسة أصحاب الهوى، ولا تتبع يعني أهواء هؤلاء بحال من الأحوال، وإلا هذا من الضلال والانحراف عن الطريق المستقيم. لذلك نجد القرآن ينادي على نبينا عليه الصلاة والسلام ويحذره من مغبة مجالسة هؤلاء: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فرطا، لا يلوي على شيء، لا ينظر إلى شيء، يسير وراء كل ما يحب وما يشتهي وما يعشق دون الرجوع لشرع أو عقل أو تقدير للعاقبة. فهذا مما حذرنا من مجالسته. العلماء يقولون: لا تجلسوا أصحاب الأهواء، لأن الأهواء تنمو بالمجالسة. الإنسان مدني بطبعه، قد يتأثر بالآخرين، قد يساير، قد يحاكي، قد يتطبع. ولذلك احذر، كما في الحديث: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، مع من تجلس، مع من تخرج، مع من تجيء، مع من تتعامل، مع من تتكلم. هذا لابد أن تنظر إليه بعين الاعتبار، وإلا قد تتشرب أنت الأهواء مع مرور الأوقات دون أن تدري، فتقع فريسة سهلة لها. ولذلك احذر أشد الحذر من مجالسة هؤلاء، لأن هؤلاء تتلاعبه الأهواء، فلا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا، لأن الأهواء تجارت بهم، تلاعبت بهم. فمجالسة هؤلاء من الخطورة بمكان. ولذلك ننصحك أن تبتعد عن هذا الصنف من أصحاب الأهواء، وأن تنظر في من تجالس. تجالس من؟ العلماء، الصلاح الأتقياء الورعين، لعلك تنصح، تذكر، لعلك تغير، لعلك تقلد، لعلك تستحي، لعلك تسمع ما يسرك من الكلام الطيب والتوجيه المبارك. ولذلك احرص على مجالسة هؤلاء، واحذر من مجالسة أولئك، لأن هذا من الخطورة بمكان. من أراد أن يكون صاحب هوى محمودا فليسلم نفسه للقرآن والسنة ولأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين ربوا على يدي النبي حال نزول القرآن فتحكموا في أهوائهم، مع أنهم في الجاهلية كانوا من أصحاب الأهواء التي لا توصف ولا تقارن. ولكن ما إن أسلموا الوجه لله إلا وأسلموا القيادة للقرآن والسنة، وازعنوا لهما إزعانا تاما فسيطروا على أهوائهم، فكانوا من أصحاب الهوى المحمود الذي قادهم إلى مرضات الله والجنة بإذنه تبارك وتعالى، كما بشروا وكما بشر الكثير منهم. فإن أردت أن تسير في الركب الميمون، أن تنضم لقيمة الشرف من أصحاب الهوى المحمود، فعليك بالارتباط بالقرآن والسنة برباط وثيق، وبصحبة العلماء والصلاح والأتقياء وأهل الورع، مع الدعاء والتضرع، لأن الأمر بيد الله تبارك وتعالى، لأننا نوقن أن الموفق من وفقه الله، والمهدي من هده الله، والمسدد من سدده الله. ولكن نحن أيضا نوقن أن من صدق الله صدقه الله، تصدقوا الله يصدقكم، فاصدقوا الله في تمني الهوى المحمود والسير عليه حتى آخر الأنفاس، وإلا فأنتم محاربون وبقوة من شياطين الإنس والجن. إن استرخيتم، إن غفلتم، إن قعدتم، إن تكاسلتم، إن تعاملتم بسلبية مع هذا الموضوع، وجدتم أنفسكم في ركاب أصحاب الهوى المذموم دون أن تشعروا. فلابد من المفاصلة، ولابد من الوضوح والصراحة، ولابد من الأخذ على أنفسنا وعلى أيدي أسرنا وأهلينا ومجتمعاتنا لبيان هذه القضية المهمة، لأننا الآن في معترك خطير. الباطل قد استنفر خيله ورجله ونزل بقوة في ساحة المواجهة، عن طريق الإعلام المرئي والمقروء والمسموع، وعن طريق الإغراء والإبهار بالأموال وبما عليه الباطل من أصحاب الأهواء، ليأخذ طائفة من أبنائنا، من شبابنا، من شيوخنا، من نسائنا، نعم خادعا لهم الشعارات البراقة والهتافات الرنانة، نعم ومعسول القول، فيطيح بهم هنالك بعيدا عن الهوى المحمود. لذلك لابد أن نحذر من صنيع هؤلاء، ونقف لهم بالمرصاد، وندعو الناس للعود الحميد إلى القرآن والسنة، مع التمسك بفهم سلف الأمة الصالحة رضي الله عنهم، فهذا هو المخرج وهذه هي النجاة، وإلا كان الندم. لأننا يا أخواني في مرحلة حرجة، والموت يأتي بغتة، وإن لم نأخذ على أنفسنا وعلى من نعول قد نقبض على هذه الحالة من الهوى المذموم، وهذا من الخطورة بمكان، مما قد يؤدي إلى النكب في جهنم والعياذ بالله تعالى. لذا بادروا، فالمؤمن يعلم جيدا أن الموت على شفا الأنفاس، وأن الأنفاس محدودة، وأن الأجال محدودة، وأن الموت يأتي بغتة. ولذلك انظر إلى الآخرة بعين الاعتبار حتى تنجح في ضبط نفسك وتنجح في فصلها عن هواها. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فافصل نفسك عن هواها أي المذموم، واجعلها هوى محمود، حريص على طاعة الله وطاعة رسوله، حريص على العمل بالقرآن والسنة، حريص على حسن الخاتمة، هذا يؤدي بك إلى الجنة بإذنه تبارك وتعالى. ولذلك أقول إن لم ننجح في الفصل بين أنفسنا وبين الهوى المذموم سقطنا سرعا كما سقط غيرنا والعياذ بالله تعالى. لذلك أقول أيها الأحبة انظروا إلى الآخرة بعين الاعتبار. قالوا من أعظم أسباب فصل النفس عن الهوى المذموم أن تعمق وأن تقوي الإيمان بالله وباليوم الآخر في قلبك، فيدب فيه الخوف والخشية، وبالتالي الحرص على النجاة على مرضات الله والجنة، وهذا يؤدي إلى الفصل المباشر بين النفس والهوى المذموم، والميل بها إلى الهوى المحمود الذي يؤدي بها إلى مرضاته والجنة سبحانه وتعالى. فندعو الله تبارك وتعالى أن يزكي أنفسنا، هو خير من زكاها. اللهم ارزقنا هوى محمودا يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أهل الهوى المحمود الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم احشرنا تبعا لهوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وسلم والصحب الكرام. اللهم اجعل أهوانا تابعة لأهوائهم يا رب العالمين. اللهم اجعل أهوانا تابعة لأهوائهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت عن حق أقدامنا. اللهم اصلح حال المسلمين. اللهم اصلح حال المسلمين. اللهم اصلح حال المسلمين الحكام منهم والمحكومين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم ولي علينا خيارنا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم كل المسلمين من المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نجي المستضعفين من المسلمين في سوريا وفي ليبيا وفي اليمن وفي أفغانستان والشيشان وفي الصومال وفي العراق وفي فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم كل الموحدين عونا ونصيرا. اللهم كل الموحدين عونا ونصيرا. اللهم كل الموحدين عونا ونصيرا. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين. اللهم عليك بالكافرين والمنافقين. اللهم خذهم جميعا أخذ عزيز مقتدر. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت الحق أقدامنا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.